الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى هذه البشرى العظيمة من الله تبارك وتعالى لنفع أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. أخبر الله تبارك وتعالى أنه رضي عنه. طالما رضي عنه خلاص أخذوا عهد أمان من الله بالمغفرة. يعني غفر قلوبهم. يعني صاروا كيوم ولدتهم أمهاتهم. هذه مكانة عظيمة جدا. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة. فلما وصلوا إلى حلول مكة وسمعت بهم قريش قالوا والله لا يدخلونها عليه. ما ينفعش. يسألون بإيه؟ لما انفروا قدام العرب أن محمدا وأصحابه دخلوا علينا وقت ما أرادوا ودخلوا بيت الله الحرام. طيب ما نقول ايه؟ خلاص لا يدخلونها. ومكة فوضات وانتهت بان اتفقوا على ان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ثم يعودوا في العام المقبل. في مثل جاء باسم ده ايه يعني قبلنا لكم. انظر الى صلح وضرور المشركين. يعني تصدون رسول الله عن البيت الحرام من اجل المسح يقول عليكم ايه؟ ودي مشكله ان في ناس عندها كلام الناس ومراعاة امور الناس ومراعاة الناس هيقولوا عليه ايه؟ يعني مثلا البنت تحتاج مشكلة يقولوا عليها اصلها كده يقولوا عليها اصلها وحشة. طب وايه علاقة احتجابها بجمالها؟ انما تحتاج بطاعة لله. فلان يصلي اصلا ايه ده لو صليت بس حد يقولوا عليه ان انا استشهد. سبحان الله يا رب. هتفضل طول الناس يقولوا عني يقولوا عني. يعني انظر الى قريش عصوا الله وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت واصحابه ربنا يمكن عندهم برضه جريمه ان ايه يعني يوم احلى انما لا عشان كلام الناس يبقى لا يقدرونها عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني بعث سيدنا عثمان يتفاوض معهم ووصل خبر كان خبر كاذب ان سيدنا عثمان قتلته قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع هؤلاء النفر المبارك وعاهدهم عن ايه؟ ان اضطروا الى الجهاد ان يجاهدوا. طبعا النور بس الدين لا في دماغهم جهاد ولا كلام الا وفوقه بقى اللي ممكن يحصل جهاد. محدش بقى يتخلف الا واحد منافق اسمه يقال اسمه الجد بن قيس. هو ده اللي اختبى وخلف ناقته ولتبايع النبي صلى الله عليه وسلم. انما الصحابه كلهم اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عاهدوه على ذلك وابدوا استعدادهم لنصره دين الله فكانت بشاره الله عز وجل لهم وكانت جائزتهم من الله ان اخبر الله نبيه ان رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر. حتى الشجر يكسب هذه الايه ان الله رضي عن من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها يعني عاهده سميت شجره الرضوان. وظلت هذه الشجره قائمه الى عهد سيدنا عمر. طب حصل ايه للشجره؟ سيدنا عمر لاحظ ان بعض الناس بدات ايه تتعلق بوجود الشجره حاجه بقى من اثار النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قعد هنا وعهد الصحابه هنا ونزلت ايه قرانيه في هذا المكان وتتعلق ببركه هذا المكان. فبدا بقى ان عنده كده طلب معين عاوز يقول عن الشجره واللي عنده ما اعرفش عاوز يروح عند الشجره ويرفع حاجته الى الله واللي عاوز يتمسح بالشجر ويتبرك بها سيدنا عمر لا لا لا كده بادرك وبادرك الشركه تنجح في قلوب بعض الناس. فامر سيدنا عمر رضي الله عنه الغيور على دين الله الحريص على نشر التوحيد ان تقطع هذه الامره وقطع هذه الشجره حتى يتعلق الناس بالله تبارك وتعالى وحده لا بغير. ولذلك سيدنا خالد مثلا كان قائد لجيوش المسلمين في عهد سيدنا ابو بكر سيدنا عمر وقبل سيدنا خالد لما ينزل معركه يبقى معركه محسومه في فتح كده سيدنا عمر يعزله بدا يحس ان ده كان مطلوب منه في حاجه ده كان ما اعرفش ايه ده كان بس كان في جاهليه بينهم موقف. فقال ايها الناس اني لم اعزل خالدا ما شفتش خالد من قياده جنود المسلمين لشيء في نفسي علي وانما وجدت الناس قد فتنوا بخالد. خالد نزل المعركه انا مش هينهزم خالد نزل المعركه انا هينتصر ولدت ان الناس قد فتنوا بخالد فأردت أن أعلمهم أن النصر بيد الله لا بيد خالد. وهكذا ينبغي أن تتعلق قلوب المسلمين بربهم حتى يصيبهم من الأجر والبشارة ما أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل يرضى عن العبد بقدر رضا العبد عن ربه وتعلقه به وطاعته له. الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة دول أخبر الله أنه رضي عنه. ذلك العلماء يقولوا ان افضل الصحابه الاربعه الخلفاء الراشدين، وبعد كده العشره المبشرين بالجنه، وبعد كده الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجره الرضوان، وبعد كده بقى ايه؟ سائر الصحابه رضي الله عن الصحابه والتابعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.